الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الله تبارك وتعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سبب نزول هذه الآيات ما ثبت في صحيح الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكسرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيصيب أحدكم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله عز وجل: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. يحسبون على الكفار بتكسير السواد، ويحسبون على الكفار في المعارك. يأتي السهم إلى جهة الكفار وهم معهم فيقتل الواحد منهم، فهذا مآله. وهذه الآيات من الآيات المهمات، إذ ابتلي كثير من المؤمنين اليوم بسبب الدنيا وزخرفها إلى المعيشة في ديار الكفار، وتغيرت المفاهيم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: تقوم الساعة حتى تسمى الأسماء بغير مسمياتها. فربي يقول: ومن يهاجر في سبيل الله، في الآية التي تليها، فالهجرة في سبيل الله أن ينتقل المسلم من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، ويجوز أهل العلم للمرأة المسلمة المقيمة في ديار الكفر إن لم تجد محرما أن تسافر من غير محرم، لأن الفساد المترتب والمفسدة على عدم وجود المحرم إنما هي عارضة، والانتقال للعيش في ديار الإسلام مصلحة باقية، وشيء الباقي يقدم على المصلحة العارضة، كالأسيرة فإنها إن استطاعت أن تهرب إلى ديار الإسلام لا تحتاج إلى محرم. وهذا وقع مع بعض النساء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أشراط الساعة تسمى الأسماء بغير مسمياتها، وأصبح الناس اليوم لما ينتقلون إلى ديار الكفر يقولون: نهاجر، يتركون ديار الإسلام إلى ديار الكفر ويقولون عن ذلك هجرة، وهذا منكر من القول وزورا، هذا ما أنزل الله تعالى به سلطان. لكن الذي يهمنا في هذه الآيات أن نقف على فقهها وأن نعرف المقدار الواجب منها وما وقع فيه خلاف بين أهل العلم في بعض الصور. نذكر معنى المجمل للآيات ثم نأخذ بشيء من تفصيل لبعض الأحكام التي يعلقها أهل العلم ويفرعون الكلام عليها من خلال هذه الآيات. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذين تقبض الملائكة أرواحهم وهم ظالمو أنفسهم بسبب معاصيه. ظالم من ظلم نفسه هو الذي يتعدى حدود الله. فالذين تقبض الملائكة أرواحهم وهم ظالمون أنفسهم بمعصية الله عز وجل، حيث أقاموا في ديار الكفر ولم يهاجروا فرارا بدينهم، فهؤلاء الذين بقوا في ديار الكفر وما استطاعوا القيام بالأوامر الشرعية التي أوجبها الله عليهم في حق أنفسهم وفي حق من يلوذ بهم من أهاليهم، فما استطاعوا أن يقيموا دين الله والأحكام المترتبة عليه في أنفسهم، في أزواجهم، في من يلوذ بهم، والواجب عليهم أن يقوهم من النار. فهؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وهم قادرون على الهجرة، تقول لهم الملائكة حين تقبض أرواحهم: قالوا فيما كنتم. هذا توبيخ، توبيخ من الملائكة لهم. تأمل معي، الإنسان مغادر دار إلى دار، وغالبا الإنسان لما يغادر يكون على وجل وعلى خوف، وكيف إذا كانت الدار دار دنيا إلى دار آخرة. مقابل هذه الصورة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، من آخر الآيات. هذه هؤلاء وهم في النازل تنزل عليهم الملائكة: لا تخافوا على ما أنتم مقبلون عليه، ولا تحزنوا بما تركتم. هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم وبقوا في ديار الكفار وكانوا يستطيعون تركها وبقوا فيها من أجل مصالح ومن أجل مطامع ومكاسب، من أجل حطام الدنيا، أول ما تستقبلهم الملائكة في حال قبض الروح التوبيخ لهم فيما كنتم. فالصورة شديدة، فالملائكة تقول لهم: قالوا فيما كنتم، لما بقيتم في ديار الكفر ولم تهاجروا إلى ديار الإسلام؟ فالهجرة إلى ديار الإسلام باقية غير منسوخة، والهجرة إلى ديار الإسلام طاعة وعبادة أصلية وليست أحكام شرعية، والهجرة إلى ديار الإسلام من كليات ومن مقاصد الشريعة أن يجتمع المسلمون فيما بينهم وأن يقيموا دين الله بالتواصي بالخير والصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يكون هم الواحد منهم إقامة دين الله عز وجل، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، يكبر على المشركين هذا الأمر أن يقيم المسلمون دينهم. ولذا من مخادعات الكفار للبلاد المنكوبة وللمسلمين المنكوبين أنهم يخططون لنقلهم في ديار الكفر. إن ذهبت إلى كندا خاصة فتجد فيها أمواج من المسلمين من الديار التي أصيبت بنكبات، تبدأ بلبنان في السبعينيات، ثم العراق، ثم الآن سوريا، وهكذا. يفهم الكفار هذه الآية ويجعلون لها اعتبارا في محاربة المسلمين، والمسلمون غافلون، وهنالك غفلة شديدة جدا ذكرها الله تعالى في هذه الآيات في صنف من الناس. وعند التأمل والتدبر تجد أن هذا الصنف المذكور في هذه الآيات هو الكثرة الكثيرة والغلبة، أغلب المقيمون هناك هم هذا الصنف، يزعمون أنهم مستضعفون، ولكن في حقيقة أمرهم أنهم يستطيعون الانتقال. والذي يبقيهم إنما هو رغد، وإنما هو نمط حياة فيها رغد وفيها استسلام للشهوات والتوسع والتبقر. في حطام الدنيا من طعام نوع معين، لباس نوع معين إلى آخره، لا يريدون أن يتحملوا شيئا. هذا الصدف إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. الملائكة تقول لهم فيما كنتم، انتبه الآن ماذا قالوا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، كنا ضعافا مقهورين، ليس لنا قدرة على الهجرة. هل أمر كذلك؟ هل مجرد أن يقول الإنسان أنا مستضعف فيعلق الحكم الشرعي على قوله ولسانه أم على حقيقة أمره؟ على حقيقة أمره. جل الناس اليوم خاطبتهم قال كنا مستضعفين، كنا مستضعفين. طيب هل لكلامهم هذا اعتبار وتترتب عليه أحكام في الشريعة؟ الجواب لا. ماذا تقول لهم الملائكة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أرض الله فسيحة، وكان بوسعكم أن تنتقلوا من دياركم إلى غير دياركم الأصلية، مثلا تذهبون إلى أي بلد تستطيعون أن تقيموا دين الله فيه، تنتقلون من مكان إلى مكان، لعله في البلدة الواحدة. اليوم على حسب حدود البلاد التي ترسم لها، لعلك تستطيع في مكان تقيم الدين ومكان آخر في نفس الدولة لا تستطيع أن تقيم الدين. ما هو الواجب على المسلم؟ أن ينتقل إلى المكان الذي يستطيع أن يقيم دين الله عز وجل فيه. لكن ليس هذا هو الأصل، وهذا أمر عند الضرورة. والأصل في الحكم فتهاجر، والهجرة ترك الديار من أجل الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة، ولما خرج قال والله إني لا أعلم أنك أحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك مكة لماذا؟ ليقيم الدين. لذا وقع خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، مكة والمدينة؟ بلا شك أن مكة أفضل، والنبي قال خير بلاد الله، ولكن الإقامة في المدينة خير من الإقامة في مكة. وهذه الخيرية إنما هي التي قام عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم قريبون من مكة ويستطيعون أن يذهبوا إلى مكة، فهم مرابطون في المدينة من أجل القرب من مكة. ولأن مكة الأحكام فيها يعني التقصير فيها يعظم عند الله عز وجل، فما كانوا يستطيعون القيام فيها. فابن عباس انتقل للطائف وكان يزور مكة زيارة، وهكذا. قالوا، أي تقول الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ وهذه كقول الله عز وجل في سورة العنكبوت يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. هل قولهم كنا مستضعفين في الأرض يوافق حالهم، أم أن هذه دعوة وزعم؟ دعوة وزعم، هذا لا يوافق حالهم. هم يستطيعون، من يحمل الجنسية البريطانية أو الأمريكية أو الفرنسية أو الهولندية أو الألمانية يستطيع أن يعيش في بلد من المسلمين، لكن يفوته شيء من عطاياهم، يفوته شيء من حطام الدنيا، يفوته شيء. كنا مستضعفين، كنا مستضعفين. الاستضعاف زعم، وهذا الزعم لا يناط به حكم. والملائكة بأمر من الله عز وجل لهم، وهو الذي يعلم السر وأخفى، يأمرهم بهذا الصنيع مع هذا الصنف من الناس الذين قالوا كنا مستضعفين وهم في حقيقة أمرهم ليسوا كذلك. طيب قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هؤلاء القائلون كنا مستضعفين، كنا مستضعفين في الأرض، مع قدرتهم في حقيقة الأمر على الهجرة مصيرهم جهنم وقبحا جهنم مرجعا ومآلا. فمرجعهم ومآلهم مرجع من أقاموا بين ظهرانهم المجاملات في دين الله عز وجل في هذه الكليات غير مقبولة. هذا صنف من الأصناف. هذا الصنف فتن بفتنة سراء، وفتنة السراء أشد من فتنة الضراء. الضراء تبقى يبقى الإنسان يقظا، يبقى مناشدا رب سائلا إياه أن يخلصه من هذه الفتنة. أما فتنة السراء تأخذ الإنسان وتجعله أعمى عن واقع حاله. هذا صنف من الأصناف، هذا غير مأمور. في صنف آخر عذره الله عز وجل، وهو الصنف المستثنى من الآية. قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، استثنى الله عز وجل الذين استضعفوا بحق وقهروا، وأنهم بحق لا يستطيعون الانتقال من ديارهم، سواء كانوا رجالا أو نساء أو ولدانا. فهؤلاء الوعيد المذكور مأواهم جهنم هم مستثنون منه. قيل أن الاستثناء هذا استثناء منفصل، هم أصلا ما دخلوا في أولئك القوم، يعني هذا صنف مستقل قائم بذاته، وهذا الاستثناء منقطع لأنهم غير داخلين في الصنف الأول، فهما صنفان متقابلان. فهذا الصنف الذي هو مستضعف ومقهور وبحق لا يستطيع، والله جل في علاه سبحانه وتعالى قال لا يستطيعون حيلة. الحيلة الوسيلة التي يتوصل بها في خفية، وأكثر استعمال الحيلة فيما فيه يعني ذم وفيه خبث، وتستعمل الحيلة أيضا فيما فيه خير، وأصلها من حولة، وفعل حولة تغير الشيء مع الانفصال عنه، تغير مع الانفصال. لا يستطيعون حيلة، لا يستطيعون حيلة، حيلة نكرة صياغ نفي، لا يستطيعون حيلة، لا يقدرون بأي طريقة من الطرق ولو كانت خفية، ولو أرادوا أن يتحايلوا بكل طريق وكل وسيلة لا يستطيعون، حتى الحيلة لا يقدرون عليها، لا يستطيعون حيلة. قال الله عز وجل ولا يهتدون سبيلا، كذلك سبيل نكرة في سياق نفي يفيد كل نوع من أنواع السبيل، لا يستطيعون الهداية، لا يهتدون به، حتى لو أنهم استخدموا الحيلة وخرجوا من ديارهم فلا يوجد أمامهم سبيل يصلون إلى ديار الإسلام، حتى لو أنهم غامروا بأنفسهم وأرادوا أن يخرجوا لا يهتدون سبيلا. قالوا بسبب نزول الآية، قالوا ولا يهتدون سبيلا أي لا يهتدون إلى المدينة النبوية، قالوا لا يهتدون إلى المدينة النبوية. والعبرة ليست بخصوص السبب، وإنما العبرة بعموم اللفظ. فالمراد لا يهتدون سبيلا أي لا يهتدون أي طريق من الطرق التي يستطيعون من خلالها أن يتوصلوا إلى ديار المسلمين. هذا التعبير لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، مفهوم المخالفة اللي بيستطيع يوصل لبلاد المسلمين ولو بالتحايل بأن يعيش بينهم، فهذا ولو قال عن نفسه أنا مستضعف هو في حقيقة أمره عند الله وحكمه عند ملائكة الله، لما تقبض روحه هو في حقيقة أمره ليس كذلك، هو في حقيقة أمره ليس كذلك. فالذي لا يستطيع أن يقيم دين الله ويستطيع الانتقال هذا آثم، وهذا هدده الله بالوعيد في جهنم، فإن عامله بما يستحق وعامله الله تعالى بعدله فهذا حاله. وغالب هذا الصف من الناس يقع في موبقات ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويترك قيام الدين، فإذا يعني فهو على خطر، فهو تارك الأوامر مرتكب للنواهي. ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال 3 آية إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، فقال رضي الله تعالى عنه: كنت أنا وأمي من المستضعفين، أنا من الصبيان وأمي من النساء. ابن عباس هاجر المدينة قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم ب3 سنوات، سنة 7 للهجرة، لو تأخر 3 سنوات ما جاء هذا الخير من طريقه، وما جاء هذا العلم الغزير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وفي حادثتين منفصلتين على التحقيق عند المحدثين النبي كان يضمه لصدره ويقول: اللهم فقهه في الدين وعلمه التوجيه. يقول: أنا كنت من المستضعفين، فأكرمه الله بالهجرة كرما بالغا، وهذا واحد من المسلمين، وهذا حال من صدق الله فترك أرضه من أجل الله. فقد ثبت في سنن النسائي الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قعد الشيطان لآدم بأطرقه كلها، فقعد له في طريق الإسلام، فقال له: أتترك دين آبائك وأجدادك وتسلم؟ قال: فعصاه فأسلم. قال: وقعد له في طريق الجهاد وقال له: أتترك، وقال له: أتجاهد وتقتل وتنكح نساؤك من بعدك ويذهب مال؟ قال: فعصاه وجاهد. قال: وقعد له في طريق الهجرة، فقال له: أتترك أرضك؟ قال: فعصاه وهاجر. قال: فكان حقا على الله من فعل ذلك فإن له الجنة. فالشيطان يقعد في طريق الهجرة، وتبدأ الظلمات وتبدأ المنكرات والمعاصي، ولها أخوات، وكل واحدة ما أخذ بأختها التي أكبر منها، حتى يصبح الإنسان في عمى، وحتى يصبح يفهم الدين كما يريد ويبحث عن الرخص وإلى آخره. ومنهم من يقول شرب بيع الخمر حلال، ومنهم من يقول لعب القمار حلال، ومنهم من يقول. ونرى الآن في ديار الغرب المصائب كلها تأتي بلاد المسلمين، ديار الغرب، من المسلمين في الغرب، فتاوى عجيبة وأحكام من أعجب ما يكون، سلسلة شرور وفتن تأخذ بعضها ببعض. فالله عز وجل يقول: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فهؤلاء الذين لا يقدرون على الهجرة لعجزهم عن تدبير حيلة تخلصهم من المشركين، ولا يعرفون الطريق التي ينبغي المرور بها للوصول إلى ديار الإسلام، فهؤلاء الله جل في علاه استثناهم، وليس لهم أحكام السابقين. طيب، إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لماذا ذكر الولدان وهم غير مكلفين مع الرجال والنساء وهم مكلفون؟ منهم من قال: للمبالغة في أمر الهجرة. قال: الله ذكر الولدان حتى تستحس الهمم، إن الغير مكلف استثناه الله، فإذا كنت أنت غير مستثنى فالواجب عليك أن تترك الديار. ومنهم من قال من باب التنويع، وفي هذا بيان أن المؤاخذة ترفع بأمرين: ترك العجز وترك القدرة وعدم الأهلية. فالمستضعفين الذين يبقون ينبغي أن يدخلوا تحت نوعين فقط. فذكر الله تعالى الصبيان من أجل تأصيل نوع جديد غير العجز، وهو عدم الأهلية. عدم الأهلية. الآن في صنف اختلف أهل العلم فيه، وأيضا ينضوي تحته جمع لا بأس به من الصادقين من أهل الدين، ممن هم يقيمون اليوم في بلاد الكفر. صنف يستطيع أن يقيم دينه هناك ويقدر على الهجرة، ولكنه ما تركها، فما حكم هجرة هذا الصنف؟ فمن توسع في المعاني قال: العبرة بقيام الدين، وهذا يقيم الدين. ومن نظر إلى عموم الآية وحصر الاستثناء في الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء يستطيعون حيلة ويستطيعون سبيلا، يستطيعون أن يعيشوا في ديار الإسلام. فبقي مع اللفظ، والخلاف يدور أنه هل إلا الذين آمنوا استثناء متصل أم منفصل. فمن جعله متصلا ضيق وقال الأصل المنع، ومن جعله صنفا مستقلا ولم يجعل الاستثناء متصلا وإنما هو منفصل، قال هذا الصنف يلحق بالمعذورين، لأن هؤلاء وسبب النزول أنهم كانوا يكثرون سواد المسلمين، وهؤلاء الذين يقيمون في ديار الغرب يعملون على نشر دين الله، يقيمون دين الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فقالوا هؤلاء هجرتهم إلى ديار المسلمين سنة وليست بواجب. فالمسألة قائمة على النظر، وقائمة على إعمال المعاني، وقائمة على إلا، وتحقيق مناط هؤلاء الذين يقدرون، إن جوزنا لهم الإقامة فهم مفرطون مضيعون في حق أولادهم. فالكفار يأذنون ويسمحون لنا بجيل وجيل وجيل، لكم لا يأذنون أن يبقى السند متصلا ولا يقع الانقطاع في سلسلة الهداية من الزرار والأولاد، فلا بد أن يقطع. ولذا الأسلم لهؤلاء والأحوط من القولين القول بالوجوب، القول حتى هذا الصنف إن جازت له الإقامة فإجازة فجواز عارض، كحال ذاك يعني كحال طالب العلم أو الداعي إلى الله الذي يذهب إلى تلك الديار ويقيم عندهم قليلا ثم يعود، أما الإقامة الدائمة فلا. وذلك العموم ما ثبت عن ابن عمر عند الطبراني وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام بين ظهراني المشركين فقد برئت منه الذمة. ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في سنن أبي داود: نار المسلم ونار المشرك لا يترائيان. كان الناس إذا نزلوا بلدا كانوا يشعلون النيران من أجل ضوئها ومن أجل الاصطلائية تدفوا بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: نار المسلم ونار الكافر لا تجتمع، لا تتقابل، لا تتواجه. إذا وجدت نار كافر فأنت لا تشعل نارك، لا تقم مقابله، لا يتقابل، ما تقابل، ابعد. فبلا شك أن هذا هو الأصل، الأصل أن يعيش المسلم وأن يعني يكسر سواد المسلمين وأن يكون بينهم وأن يقيم دين الله عز وجل. والأصل في حياة المسلم الصالح التواصي بالحق والتواصي بالصبر، وهذا غير موجود هنا. هذا التواصي بالحق والتواصي بالصبر غير موجود. فإذا الإنسان أصبح إذا المقيم في ديار الكفر أصبح سنا في عجلة فيصبح يفكر فكرهم وقيمه وعاداته وأخلاقه نابعة من صنيعهم، فهذا على خطر عظيم. الأصل في المسلم المقيم هناك أن يبقى ينكر نفسه، يعني ينظر للعورات فيجد منكرا. كنت في هولندا في يوم من الأيام، ففي يوم الرجوع أحد الإخوة لصق بي وبدأ يحبب لي تلك الديار ونحن في ساحة عامة، فنظرت فوجدت الفاحشة بكل أركانها، الزنا بكل أركانها. قلت يا رجل ليس لك قلب، نحن في رمضان صائمون وأن تنظر لهذا وكأنه لا يوجد شيء. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الصورة أن يرى المنكر ولا ينكره، هو والعياذ بالله تعالى يخشى على إيمانه، فيصبح الشر عميقا وعظيما. فالواجب على الذي يقيم في ديار الكفر أقل الواجب أن يحدث نفسه وأن يترك تلك الديار، أقل الواجب، وأن يلقن هذا من يحب من يلوذ به، ولا يجوز له أن يبقى إلا في الصورة المذكورة. لو سلك كل سبيل حتى لو كان حيلة أو أنه لا يستطيع أن يصل، يعني إنسان فرضنا إنسان يريد الانتقال ولا يستطيع أن يصل لأسباب قد تتداخل قد تتعدد، هذا الصنف من الناس هو المستثنى، وأما عداه فليس على هذا الحال، والله تعالى أعلم. طيب نأتي الآيات التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى: من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. بعد أن ذكر الله عز وجل ذكر الله تعالى حرمة الإقامة في الديار الكفر، رغب المسلمين في السفر ورغب المسلمين في الهجرة، وجعل هذه الهجرة قال في سبيل الله. المهاجر الذي يترك دياره ويهيم على وجهه ولا يعرف ماذا سيقع معه، يعني يحسب ويخاف من أشياء، فطمأنه الله عز وجل، ثم يخاف هل يمكن أن يصل أو لا يصل، فذكر الله عز وجل أنه إن لم يصل فقد وقع على الله. فجاء الترغيب في الهجرة بعد بيان حال واسم من لم يهاجر ويقدر على الهجرة، وهذا يقال فيه النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده. النهي عن الشيء، النهي عن الإقامة في ديار الكفر، وهذا مأخوذ في آيات كثيرة من القرآن، ولما يعني يسر الله لنا في دروس التفسير وجدنا في عشرات من المواطن في الكتاب، في كتاب الله جل في علاه، أن الله عز وجل نهى عن شيء فيأمر بشيء من أضداده. فالعلماء على تدقيقاتهم يقولون النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده. النهي عن الشيء أمر بإيش؟ بواحد من أضداده، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأضداد. فالله نهى عن الإقامة في ديار الكفر، فأمر جل في علاه أو رغب سبحانه وتعالى بالهجرة. قال: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الهجرة في سبيل الله تجمع مصالح الدين ومصالح الدنيا، فمراغما كثيرا مصالح الدين وسعى مصالح الدنيا. ومن للعموم، ومن للعموم، لما رغب الله تعالى من ترك الهجرة رغب فيها بما يسلي المكلف، ولا سيما عما يوسوس به شيطان أنه لو فارق رفاهية الوطن يقع في شدة الغربة، وربما تجشم المشقة، ولعله لم يدرك البلدة التي هو متجه إليها، فلعله تحترمه المنية قبل القصد قبل الوصول. فذكر الله عز وجل في هذه الآية ما يترتب على السفر من وجود السعة والمذاهب والخير الكثير. ومن يهاجر في سبيل الله، من يفارق أرض الشرك ويصدق الله عز وجل فيسر بدينه لأنه أغلى شيء عنده، ويهاجر ابتغاء الله عز وجل لا يريد شيئا آخر. ومن يهاجر في سبيل الله، يهاجر لا يريد في الهجرة إلا الله جل في علاه. قال الله عز وجل يجد في الأرض مراغما كثيرا، يجد في الأرض مكانا، يجد في الأرض متزحزحا كثيرا يمتنع فيه يلوذ به. الإنسان الغريب لا يلوذ بشيء. إذا أصلا العلماء يذكرون في كتبهم أيهما أفضل، الإقامة ولا الهجرة، ولهم أشعار كتب الأدب مليئة بهذا المبحث، أن الأفضل أن تقيم ولا أن تهاجر. فكان علي يقول فيما ذكر في نهج البلاغة، والراجح أن نهج البلاغة ليس له وإنما هو للشريف الرضي، في نهج البلاغة العز في الغربة ذل، والغنى فيها فقر، والغنى فيها فقر. ومنهم من رجح السفر، والراجح أن السفر محمود عند الحاجة، والأصل البقاء في الديار. فقد ثبت في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا تلثوا بدار المعجزة واجعلوا الرأس رأسين. ومعنى لا تلثوا أي لا تلبثوا. في بعض الكتب الحديثية حرفت تلثوا إلى تلبثوا، واللث هو اللبس والإقامة. عمر يقول لا تلبث في دار المعجزة، ضاق عليك فيها الرزق ثابت، هذا أصل. والأصل الآخر لا تجعل، اجعل الرأس رأسين، هذا أصل في الاقتصاد. إذا عندك مال قليل لا تشتري فيه رأس واحد، فإن هلك أصبحت فقيرا معدما، اجعل الرأس رأسين. إذا فهلك الرأس يبقى رأسا، يعني أصل في الاقتصاد أن تكون المغامرة قليلة. فالشاهد من الإيراد أن السفر تارة أفضل وأن الإقامة تارة أفضل. وأما بالنسبة لديار الكفر وديار الإسلام فالإقامة والسفر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام سماها الله تعالى هجرة إليه. والهجرة من هاجر إلى الله، والمهاجر من ترك ذنوبه ومعاصيه. فالذي يهاجر هو يترك الغفلة، إن لم أقل يترك الذنوب والمعاصي. المهاجر يترك الغفلة، يعيش بين قوم يذكروا بالله جل في علاه. فالله جل في علاه يقول ومن يجد، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا. هذا المصالح الدينية، يجد فيها من يرغمه على الخير، من يلوذ به ويحقق له الغاية التي من أجلها سافر. طيب الذي يسافر يخاف من الغربة، الله يقول لا ما تفترض، الله يهيئ لك المراغم الكثير. المتأمل يعني في الآية مراغما كثيرا، يعني ضرورة وجود الكثرة واليد والسلطة المادية والمعنوية في إقامة الدين. لعل المعنى لو كان مراغما عاصما تعصمك لعله يكون أبلغ، لكن الأمر ليس كذلك. فالكسرة في المراغمة بالمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقصد أصلي شرعي للإقامة في ديار الإسلام. فالأصل في المسلمين في ديارهم أن يراغم بعضهم بعضا على الأمر بالمعروف والنصيحة في سبيل الله. ولذا جاءت الآية إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا منهج، أن ترغم أخاك على أن يقيم دين الله عز وجل، وأن يكون هذا المراغم في حق المسافر خائف، فالمسافر يحتاج أن يكون مراغم عاصم له، لكن الله ما قال عاصمة، الله قال مراغما كثيرا، إشارة إلى أن لو بقي في دياره لا يجد مراغم، لا يجد من يناصحه ومن يأمره ومن ينهى. إذن الأصل في البلاد المسلمين في ديار المسلمين، الأصل في المسلمين في ديارهم أن يرغم بعضهم بعضا على ترك المعصية وفعل طاعة. ولذا المسلمون عزهم وقوتهم ووجودهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، لا تقوم الساعة حتى لا يقال الله الله، حتى لا يقال في الأرض الله الله، حتى لا يقال اتق الله. فإذا ترك الأمر المعروف ونهى عن المنكر عم العقاب وقامت القيامة. قل يا أبوكم ربي لولا دعاؤكم، والدعاء إذا ما في أمر معروف ونهي عن المنكر ما يستجاب، والمعتبر بدعائكم المستجاب، والذي هو قائم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في آخر سورة هود كذلك الأمر واضح جدا أن قيام الأمة إنما هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله قال مبينا بركة القيام في ديار المسلمين والهجرة إليها، قال مراغما كثيرا. فهناك تجمع تجتمع الكلمة ويحصل الأنس وتقع الفرحة قيام دين الله، والخوف من وسوسة الشيطان أنه إن انتقل إلى ديار الإسلام أنه يقع في شدة ويقع في غربة ولا يجد يعني من يؤانسه. هذه وساوس الشيطان، إذا صدقت الله الله يجعل لك مصالح الدين ومصالح الدين. مصالح الدين مدارها على المراغم الكثير، ومصالح الدنيا مدارها على السعد، أن يوسع الله صدرك، أن يوسع الله مالك، أن يبارك لك فيما أتاك. قد يكون عند الإنسان شيء كثير من غير بركة، لا بركة فيه فلا يهلم، فالله يوسع عليك فيما أتاك. أتاك ما قال مالا، لو قال مالا بعض الغير مهاجرين يقول ما في مال، مال في ديار بس أكثر، الله ما قال مالا، قال إيش؟ قال سعى يوسع عليك يبارك لك فيما أتاك. فالألفاظ عجيبة، ألفاظ الآيات عجيبة جدا. الله يقول وسعى، يجد سعى في دنياك على قلة مال عندك، ولكن هذه السعة لا تجدها في ديار الكفر، تجد مالا وليس تجد سعة. الذي يعيش في ديار الكفر كيف يهنى؟ كيف يؤانس نفسه؟ كيف يترك السرور على أهله مع ثوابته التي عنده؟ يبقى في ضيق، يبقى في ضيق، يبقى في ضيق، لا يجد سعد. إن انتقل ديار المسلمين مع كل المال يجد سعد. فنحن نحمد الله تعالى جعلنا في ديار المسلمين، ونحمد الله تعالى أن جعلنا من أهل الشام في بلاد الشام، هذه البلاد المباركة التي يعتصم بالقيام بها من الفتن في آخر الزمان. طيب، ثم قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، إشارة إلى أن أجل أنواع الهجرة على الإطلاق الهجرة التي تجمع بين أن تكون لله بالباعث والنية، وإلى رسوله في نصرته وتكثير سواد المسلمين، أي إلى المدينة النبوية. الآية تفيد أن كل من نوى خيرا وإن لم يدركه فالأجر قد وقع على الله عز وجل، قد وقع أجره على الله. فمن قصد طاعة وعجز عنها ولم يستطع إتمامها فإن ثواب هذه الطاعة حاصل له. هذا دفع لوسوسة الشيطان التي توسوس لمن خرج مع مراعاة الوسيلة في السفر في ذاك الزمان، إن خرج مسافرا لعله لا يستطيع أن يقصد المكان الذي هو يعني يرغبه، لعله ترك ديار الكفر ديار الإسلام لعله ما يستطيع يصل. فالله عز وجل دفع هذا الوسواس بهذا الأصل، مجرد ما تنوي وقع أجرك على الله. مجرد ما المهاجر يهاجر ينوي الهجرة فالأجر قد وقع على الله عز وجل. مهاجر إلى الله ورسوله، عطف الرسول صلى الله عليه وسلم على لفظ الجلالة للإشارة إلى خصوص الهجرة إلى المدينة النبوية للالتحاق بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيز الدين وتكثير سواد المسلمين. لأن الذي يهاجر إلى غير المدينة قد سلم من إرهاق الكفر ومن تعابه بينهم ومعاناته وهو بين ظهرانيهم، ولكن إذا سافر لغير المدينة لم يحصل النصرة للرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك بادر أهل الحبشة لما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد التحق بالمدينة وترك مكة، بادر أهل الحبشة بالهجرة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لإعزاز الدين ولنصرة المسلمين وتكثير سواد المسلمين. في قوله ثم يدرك الموت إشارة إلى أن المهاجر في سبيل الله كالفار الذي يريد أن يصل مأمنه، يعني إشارة إلى أن ترك ديار الكفر يكون على وجه فيه عجلة فيه سرعة، على وجه يعني فيه تلهف للوصول إلى المأمن. وما يدرك الموت، كأن الموت قد لاحقه فمنعه من أن يحقق مأربه وأن يصل للديار. وبالتالي كانت فاصلة الآية وكان الله غفورا رحيما، فالله عز وجل يجازي هذا الصنف الذي ترك هذا الأرض من أجل الله، ترك أرضه من أجل الله وإقامته من أجل الله، بأن الله يبشره بأنه سيغفر له وأن الله تعالى يرحمه. وفي هذا أيضا ما ذكرناه من تحقيق مصالح الدين والدنيا، فأن يوفر للعبد وأن يرحمه الله عز وجل في دنياه وأخرى فهذا مكسب ومقصد للمؤمن أينما كان. هذه كليات أحكام الهجرة في سبيل الله. أقتصر على هذا المقدار لأعود إن شاء الله بعد قليل لباقي الآيات. فليس عليكم جناح أن ترسلوا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإذا ضربتم في الأرض أي سفرتم كما قال الله عز وجل، وآخرين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ولهذه الآية تعلق بما قبلها، فمن هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام يحتاج إلى أحكام، وأهم هذه الأحكام أحكام الصلاة. فقال الله عز وجل: إذا ضربتم في الأرض أي سفرتم، وهذا السفر في ظاهر الآيات سفر الخوف، والانتقال من ديار الكفر إلى ديار الإسلام يشوبه شيء من خوف. والمقرر عند أهل العلم بناء على ما ورد في الباب من أدلة يأتي بيانها وذكرها، أن هذا السفر يشمل سفر الإباحة ويشمل كل سفر. وإذا ضربتم في الأرض، إذا انتقلتم وسافرتم، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ليس عليكم جناح. منهم من تعلق بهذا النفي: ليس عليكم جناح بأن القصر سنة وليس بواجب، وهذا التعلق ضعيف، لأن قوله ليس عليكم جناح لا يلزم منه عدم الوجوب، وهذا واضح في قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن المعلوم أن السعي في الحج واجب، وكانت العرب أو بعض العرب تتحرج من السعي لوجود أصنام في ذاك المكان، فرفع الله هذا الحرج. فإذا وجد حرج عند بعض الناس من أخذ الرخص وأنه في ديار الكفر، وأنه الأصل ألا يكون في ديار الكفر سكان، فأراد أن يعود إلى الأصل وهو لديار الإسلام، فلعله يخطر في البال: ما ينبغي أن أقصر، أنا في ديار الكفر الأصل ما أكون فيها. ووقعت المخالفة، ربط حكيم وعجيب بسياق الآيات، إنه قد يقع حرج في نفوس بعض المهاجرين إلى الله مفتاح يحصر له. هذا تأويل، ومثله وقع مع عائشة على نحو آخر. عثمان ترك القصر وتأول، عروة بن الزبير في صحيح مسلم يقول: وتأولت عائشة كما تأول عثمان. عائشة سافرت الصلح بين الأصحاب، والنبي أمر أزواجه أن يلزمن الكفر ولا يخرج، فتأولت خروجها بأنه عدم، يعني النبي أمرني أبقى، ليش أخسر، فتأولت وكانت تتم في السفر. على هذا الوزان بجامع خفي بينهما، أن الذي يريد أن يفارق ديار الشرك أرض الكفر أرض الشرك وينتقل ديار الإسلام يقصر ولا جناح عليك، لا تتحرج. فقوله لا جناح لا يلزم منه أن القصر ليس بواجب، ولكن يلزم منه رفع المؤاخذة عن من يريد أن ينتقل أو أن يضرب في الأرض ولو كان في سفر نزهة، نظر سفر إباحة أو سفر طاعة في حج أو صلاة رحم أو جهاد في سبيل الله، فلا جناح من القصر. الأصل في الصلاة أنها ركعتان كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الصلاة ركعتين، فرضت الصلاة ركعتان ركعتان، فأقرت في السفر وديدة الحضر. والأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم سافر وأتم ولا سيما في فتح مكة مدارها على مجاهيل لم تثبت البتة، فلم يثبت البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين سفر وإتمام. ولما تأول بعض الأصحاب قام بعضهم على من تأول وبين، قال: لقد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، وصليت خلف أبي بكر ركعتين، وصليت خلف عمر ركعتين، وهذا أصلي أربعا. ابن مسعود يقول لعثمان، وعثمان قصر في برهة من خلافته ثم تأول وأتم، فلا جناح لا مؤاخذة عليه. فالقصر أرجح أقوال العلماء عزيمة وليس برخصة، والجمع رخصة، الجمع بين الصلاتين رخصة، فيجوز المسافر أن يفعلها وأن يتركها. أما القصر عزيمة فما ينبغي أن تترك. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح من أن تقصروا الصلاة. ما هو القصر؟ القصر في اللغة عدم بلوغ منتهى الشيء ومداه، عدم بلوغ منتهى الشيء ومداه، يعني فيه نقص. والقصر في الشرع أداء صلاة رباعية ركعتين، فلا يوجد قصر في صلاة الفجر ولا صلاة المغرب، فهكذا أوجبها الله تعالى عند نزولها بخلاف صلاة الظهر والعصر والعشاء. فأصبح القصر يعني دلالة على هذا. طيب، أن تقصروا من الصلاة يعني من الصلاة ليست هي كلها مقصورة، من الصلاة أنواع، قصر في الصلاة غير القصر المعروف في السفر وارد هذا، وصلاة الخائف إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا، صلاة الخائف هل الرخصة في صلاته في صلاة المجاهد خائف كالرخصة في قصر المسافر، أم أن الخائف أوسع؟ خائف أوسع ولا سيما في الجهاد. المحققون من العلماء يذكرون من صور القصر للخائف ما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب من أنه أخر العصر فصلاها مع المغرب، وقالوا لو اضطر الخائف الذي لا يستطيع أن يؤدي الصلاة في وقتها بأن نقلها للصلاة التي بعدها من الصلوات التي لا تقبل الاشتراك. لاحظ الآن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عصر مع مغرب، الجمع يكون بين الوقت الذي تقبل فيه الشركة، يعني ما يقول صلاة فجر مع عشاء ولا صلاة فجر مع ظهر، الشركة تكون بين ظهر وعصر من جهة وبين المغرب والعشاء من جهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب صلى العصر والمغرب. هذه صورة من صور القصر. قد يصلي الإنسان مسايفة، يصلي وينقص من صلاته في عدم الطمأنينة فيها، وقد يقع القصر في الصلاة بأداء ركعة واحدة كصلاة المسايفة، وعليه. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إذا كان هذا المراد إن خفتم تصبح الخوف قيد شرعي يدور معه الحكم وجودا وعدما. وأما القصر مع عدم الخوف فله صور خاصة، والقصر مع الخوف له صور أوسع، والقصر مع الخوف ثابت في القرآن، والقصر مع الإقامة ونفي الخوف ثابت في الأحاديث المتواترة. القصر مع الخوف ثابت في القرآن، والقصر من غير خوف ثابت في الأحاديث المتواترة. إذا سافرتم فلا إثم عليكم ولا غضاضة ولا حرج في قصر صلاة الفرض. إن خفتم أن يصدكم المشوار عن دينكم بمباغتتهم لكم وحملهم عليكم وأنتم في الصلاة. فالكفار كما قال الله عز وجل في الآيات قال إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فعداوة الكفار للمسلمين عداوة ظاهرة بينة لا تخفى إلا على من كان أعمى أعمى البصر وأعمى البصيرة. عداوة الكفار للمؤمنين عداوة واضحة ظاهرة بينة، يعادون بصلاتنا، يحسدوننا على التأمين الصلاة وعلى الاجتماع في الصلاة والاجتماع على بيت الله جل في علاه في الحج والعمرة. هذه مظاهر تقلق المشركين، هذه مظاهر عداوة تعادون من أجلها. يحاولون أن يقطعوا صلتنا بربنا عز وجل. في صحيح مسلم عن يعلى بن أمية قال سألت عمر بن الخطاب قلت وتلوت الآية ليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقلت كيف نقصر وقد أمن الناس؟ استشكل. الله يقول أن تقصروا الصلاة، إيش الجواب الآن؟ عمر أجاب من غير تفصيل ومن غير تفريع، وأجاب مستمسكا بأصل فيه عصمة. فقال عمر عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. طيب ما قولكم لو قال قائل أن الله يقول صدقة تصدق الله بها عليكم فهذا يدل على أن القصر سنة، ما جوابكم؟ صدقة تصدق الله بها عليه والقصر سنة. صحيح؟ ليس كذلك. الاستدلال بهذا صحيح؟ تصدق الله علينا فجعل الخمسين صلاة خمسا. صلي خمسين. جعل الخمسين خمسا وجعل لها أجر الخمسين. فهل هذا التصدق من الخمسين بالخمس يجعل الصلاة سنة؟ هذا شأن الله جل في علاه. إذن الآن لو سأل سائل فقط كيف نقصر ونحن في أمان وما وقع الخوف؟ والله يقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، كم جواب يكون عندنا؟ كم جواب؟ ثلاثة أجوبة. الجواب الأول أن القصر حال الخوف ثابت في الكتاب، وأن الخوف وأن القصر مع الأمان ثابت في السنة، فهذا تشريع وهذا تشريع. هذا جواب له. جواب الثاني أن القصر المذكور في الآية أوسع من حال الخوف، أوسع من القصر حال الأمان. فالقصر حال الخوف تشمله الركعة الواحدة، تشمله أن تصلي صلاتين تقبلان الشركة في وقت واحد، وهذه الأحكام خاصة حال الخوف، فيكون القصر في الخوف أوسع من القصر في الأمن. الجواب الثالث أن قول الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قالوا هذا قيد وليس قيدا تشريعيا، وإنما هو قيد خرج مخرج الغالب. غالب من يسافر يخاف، ولكن الأحكام لا تدور معه وجودا وعدما، فقد يتخلف، فقد يتخلف، ومع تخلفه يبقى القصر قائما. فقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا قيد بياني لبيان حال قد يعتر المسافر، وليس بقيد تشريعي. وفي هذا كثير من الآيات: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فالربيبة وإن لم تتربى في الحجر على مذهب جماهير أهل العلم هي محرمة، فإن اللاتي ربائبكم اللاتي في حجوركم، قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب، يعني الواحد ما بيطمع بامرأة عجوز يتزوجها، بيطمع بامرأة ولو لها ولد، تقول ولد صغير تربى في حجرك في حجر زوج الأم، فهذا خرج مخرج الغالب، والأحكام تدور معه وجودا وعدما. إذا تزوجت امرأة ولها ابنة ما تربت في حجري، فهل لي أن أتزوجها بعد وفاة أمها أو طلاقها؟ جماهير أهل العلم يمنعون، قالوا أنه هذا ليس قيدا تشريعيا، هو قيد إلى آخره، إنما هو قيد بيان. فالآية تفيد أن عداوة الكفار لها صلة بالعبادات، قيام الدين وقيام شعائر الإسلام. قال الله عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وصلت هذه الآية التي قبلها ظاهرة، والله تعالى. طيب نأتي للآية التي بعدها. يقول الله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. هذه آية أصل ينبغي أن نقف عندها وأن نستفيد منها، يعني فوائد عندها، وهي آية يحتاجها المسلمون اليوم كثيرا، وفيها عصمة، ومن جعلها شعارا له أراحه الله تعالى من كثير من شر. أسأل الله جل في علاه أن يرشدنا إلى بيان ما تحتويه من فوائد درر. وأحكام مهمة من للعموم، تشمل كل الناس في كل زمان في كل وقت، كل مكلف ذكر أو أنثى، إنس أو جن، من للعموم المكلفين. من يشاقق الرسول، المشاقق المعاداة والمخالفة، من بعد ما تبين له الهدى، مع تبيين الهدى وظهوره، بأن يعلم الإنسان صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بالبراهين الدالة على ذلك، ثم يفعل المشاققة. من يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده ويسلك طريقا غير طريقه التي جاء بها من عند الله عز وجل، فصار هو في شق والرسول في شق، فبعده من شاقق الرسول أن تسلك شق، تسلك طريق، تسلك جانب، والنبي يسلك طريق آخر. طبعا هذا الوعيد يشمل عدم استجابة الرسول في أصل دعوته، فيكون من المراد بالانتصار، ويشمل من يتبع غير سنته صلى الله عليه وسلم. ومن يتبع غير سنته أقسام، لأن المراد بالسنة أشياء، وبعض الناس ما يميز بالمراد من السنة. فالسنة يراد بها تارة العقيدة، فالسنة للمروزي والسنة للكائي والسنة للطبراني والسنة لابن السني، كتب كثيرة سماها العلم السنة، ومرادهم بها العقيدة، والعقيدة فيها مضادة وفيها مخالفة لما هو شعار لأهل السنة. ولذا من خالف العقيدة المذكورة في كتب أهل العلم التي هي على قسمين، مسائل وقع فيها التصريح في أمور الغيب، ومسائل مع المشاققة والمنابذة وظهور أهل الباطل أصبحت شعارا عليهم، فالذي يترك هذه السنة الموجودة في كتب أهل العقيدة فهو إما كافر وإما ظالم. فمن ترك السنة التي هي شعار أصبحت لأهل السنة بالمعنى الخاص وتميزهم عن أهل البدع ضل، ومن ترك المقطوع فيه والمعلوم فهذا كافر. طب الآية إيش جاءت؟ قال وما يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. الأحكام الشرعية، الآيات الشرعية فيها أحكام فقهية فيها عقائد، رأينا الأحكام كلها الفقهية تختم بأسماء لله جل في علا. في بعض المسائل العقدية المصنفة اليوم لا نريد أن ندخل في معركة المصطلحات وأن نجعل المصطلح اللاحق قاضيا على النص السابق، إن الله قال وما يشاقق الرسول، يعني بعض مسائل مدرجة في التصنيف في الفقه، من تركها كفر، من نازع في أن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة كفر، قال الصلوات 6 أو 10 هذا كافر. إذا الآية عجيبة، وما يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، فينبغي أن تعتقد وأن تتدين وأن تعبد الله تعالى مع عدم المشاقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتبع سبيل المؤمنين. فإن أردت أن تناكب غيرك وأن تتبع الرسوم للحقائق وابتدعت من عندك سبيلا غير سبيل المؤمنين، وإن أظهرت أنك آمنت بالله ورسوله فمآلك جهنم والعياذ بالله تعالى. كيف؟ يعني اليوم نحن نعيش في عصر العجائب. لو واحد قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله أسلم أسلم. طيب تبع غير سبيل المؤمنين. قال محمد رسول الله الذي أنا أؤمن به رجل فلبيني ولا ياباني ولا صيني ولا أندونيسي، مش محمد بن عبد الله أمه آمنة وهو الذي هاجر من مكة للمدينة، العربي المطلب الهاشم الطالب الهاشم، هذا إيمان في سبيل المؤمنين؟ هذا إيمان في سبيل المؤمنين؟ هذا مؤمن هذا كافر؟ هذا ما اتبع سبيل المؤمنين. فحتى تقع الهداية والنجاة من المؤاخذة والتهديد من النار لابد من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد من عدم مشاركته. اليوم السنة عند الناس يفهمونها على مراد واحد، السنة ليست كذلك. فالسنة عند أهل المعتقد، أهل المعتقد يقولون السنة يريدون بها المعتقد الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان عليه السلف الصالح، والذي أصبحت بعض مسائله شعارا لأهل السنة بمفهوم خاص. مثلا أبو جعفر الطحاوي في عقيدته يقول: ونرى المسح على الخفين في الحضر والسفر لما ثبت فيه من الخبر والأثر. مسح الخفين عقيدة، هي عقيدة. طب من ترك مسح الخفين، من أنكر مسح الخفين، ليس بكافر، ضال مبتدئ. ليش؟ لأن المسح على الخفين عند أهل السنة أصبح شعارا، فهم يخالفون الخوارج الذين ينكرون المسح على الخفين ولو كانا منع عليه، ويخالفون الروافض الذين يمسحون على القدمين من غير الخفين. فأصبحت مسح على الخفين شعارا لأهل السنة يتميزون به على من خلفهم، فأدرج في العقيدة كالكلام في الأصحاب. الأصحاب أحياء لهم معتقد فيهم، ليس لهم معتقد فيهم، الأصحاب هم أحياء. كان النبي يزجرهم ينهاهم أن يشتموا أحد، لا تسبوا أصحابي إلى آخره، لكن أصبح الكلام في الأصحاب شعار. فأصبح الآن الكلام في الصحابة رضي الله تعالى عنه، إن كفرنا من يطعن في الصحابة نحتاج قيود، نقول يطعن فيه لأنه صحابي، يطعن في جميع أصحاب رسول الله، لأن الطعن في جميع أصحاب رسول الله قطع لسلسلة الاتصال، ويترتب عليه أن القرآن ما له إسناد متصل، وأن الذي بين أيدينا ليس من القرآن. من طعن في صحابي أو أنكر صحبته والله زكاه والله أثبت صحبته كزيد أو أبو بكر الصديق، أو الله طهر عائشة رضي الله تعالى عنها وزكاها وحماها من الإثم، فضاد الله في حكمه كفر. فأصبحت عندنا المسائل تحتاج من التفصيل، وتحتاج منا ألا نشاقق الرسول صلى الله عليه وسلم وألا نتبع غير سبيل المؤمنين. وقال الله سبيل المؤمنين وعلى رأس المؤمنين من زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من زكاهم رسول صلى الله عليه وسلم، وهم القرون الثلاثة المفضلة. ثم من وافقهم، ولذا دائما أقول من كان شبعان ريان من الآثار اتسع الوحي عنده، لأن أقوال الصحابة نابعة من فهمهم لمقاصد الدين وكليات الدين، ولا يمكن أن ينجو فهم العبد من الشوائب والدخيل والأكدار وهو ليس متبعا لمن كان قبله من المؤمنين ولم يكن على سبيل المؤمنين. ولله جل في علاه في هذا في سنته في قدره، له جل في علاه لهذا المسلك منصب كبير في سنة الله في قدره، وهو في هذه الآية من سنة الله في شرعه. تأمل معي، قال سبيل، وفرق بين السبيل والصراط والطريق. والسبيل هو الطريق المسلوك، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. فالطريق إذا كان مسلوكا موصلا واحدا يسمى سبيلا، فالسبيل الطريق المسلوك. طيب الطريق يبقى مسلوكة، المسائل تبقى مسلوكة، هذا فيها ملحظ لقضاء الله في قدره. فالله حافظ المؤمنين، ولذا الله قضى في سنته في شرعه وأخبرنا في سنته في قدره، وأخبرنا في سنته في شرعه أنه لا تزال طائفة من أمتي إلى قيام الساعة لا يغلبون، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم في رواية أحمد إلا لأواء يصيبهم حتى يأتي أمر الله، حتى يأتي نصره أو تقوم الساعة. سنة يراد بها طريقة، وفي الحديث عن أنس صحيحين من رغب عن سنتي فليس مني، مراد الطريقة. فالسلف إن أطلقوا السنة يريدون بها الطريقة، طريقتك في حياتك كلها هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. والسنة يراد بها عند الأصوليين المصدر التشريعي، الذي يقابل كتاب الله، فالذي ينكر السنة على أنها مصدر تشريعي يضاد النبي صلى الله عليه وسلم، شاق الرسول صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، شو يعني أوتيت الكتاب ومثله معه؟ وحي. مثله معه السنة، والسنة وحي، مثله معه أنها وحي، ومثله معه مصدر تشريعي فيها التحليل والتحريم. السنة تحلل وتحرم كالكتاب، والاعتقاد أننا نبحث عن الحكم في الكتاب، حكم الله في المسألة في الكتاب، فإن لم نجده في الكتاب ذهبنا للسنة، هذا خطأ. وهذا مبني على حديث معاذ لما بعثه النبي لليمن، قال انظر في كتاب الله فإن لم تجد في سنة رسول الله، قال فإن لم تجد قد اجتهد رأيي ولا آل ولا أقصر. هذا حديث ليس بصحيح. فالسنة كالكتاب تحلل وتحرم، فالسنة يراد بها العقيدة، والسنة يراد بها الطريقة، والسنة يراد بها مصدر التشريع. هذا النوع من السنة من تركه يدور بين الكفر وبين الضلال والبدعة. في نوع رابع من أنواع السنة للأسف لا تنصرف الأذهان إلا إليه، وهو الذي يذكر غالبا في معرض التزهيد للأسف، وهو السنة عند الفقهاء. والسنة عند الفقهاء ما كان دون الواجب والفرض وفوق المباح، من فعله أصيب ومن تركه لا إثم عليه. فالناس عندها خلط في السنة، وقول الله عز وجل ومن يشاقق الرسول يشمل السنة كلها، فمنها ما هو كفر محض وخروج، وهو الإعراض عن أصل دينه، وقد قامت البراهين، تأمل معي، قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول بعد ما تبين له الهدى. هل هذا قيد؟ قيد. من عاش وبحث عن الحق فلم يدركه، وسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم على غير الحالة التي بعث بها فوصلته الرسالة المحمدية مشوهة، صحيحين عن أبي هريرة والذي نفس بيده ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولا مؤمن بي إلا كانت الجنة عليه حراما. طيب رجل سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن بلغته دعوة مشوهة، هذا كقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا. من رأى النبي في المنام على غير صورته الحقيقية، هل هو رأى النبي؟ ما رأى. من سمع بالنبي على غير دعوته الحقيقية هل هو رأى؟ لم يرى. لذا كان شيخنا رحمه الله يلحق هذا الصنف بأهل الفترة، وهذا يوم القيامة يمتحن في عرصات يوم القيامة، يعني يمتحن وأمره عند الله عز وجل. ولذا قال الله عز وجل في الآيات: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أصل في قيام الحجة، وأصل في ضرورة التبين، وأصل في أن من خالف الأصل فيه أن يعلم، أصل في من خالف دين الله عز وجل الأصل فيه قبل أن تصدر عليه الأحكام أن نعلمه وأن نبين له. فالمعاداة والمخالفة مع تبيين الهدى ترتب عليها أمر عظيم، وكذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. قلت السبيل طريق المسلوك، في طريق الشرع مش مسلوك، سنن مهجورة، هذا يشمله الصراط. الصراط الذي تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم، العرب تقول في أمثلتها: لا تكن حلوا فتسترط، ولا تكن مرا فتلفظ. والمراد فتسترط فتبلع. وسمي الصراط صراطا لأنه يبتلع الناس كلهم، فأن تقول اهدنا الصراط المستقيم: يا رب اهدني لسنن المهجورة والطرق غير المسلوكة. لكن هنا في سبيل المؤمنين قال سبيل، فلله سن في قضائه وقدره، لن تتعطل، ستبقى طائفة على هذه السنة تحمل الكليات التي تقع فيها النجاة. ولكن يدخلها دخل كبير، وهذا الدخل الذي يدخلها لا بد للمؤمن من عاصم يعتصم به، وهذا العاصم الكاشف عن المحب المبطل أن تسأل صاحبه من سبقك بقولك، فإن لم يسلكه أحد فاعلم أنه اتبع غير سبيل المؤمنين فاتركه. أي واحد جاءك يقول أول علامة كاشفة عندك من سبقك؟ ما أحد سبقك، أضلله أحب إلي من أن أضلل جميع العلماء وجميع السلف الصالح. هذه كاشف فيه عصمة وهو مهم، ومن لم ينتبه لهذا القيد دخلت عليه ما يسمى التفسير الدخيل. تدرون ما معنى التفسير الدخيل؟ الأقوال التي قيلت في الآيات ولم نقل بها أحد من السلف، ولا يحتملها أي وجه من وجوه العرب، كلام العرب، ولا يعرفه المخاطبون إبان التنزيل. فقل من جاءنا بحسابات وضرب وجمع وحساب مهمل واكتشاف الغيب، فهذا دخيل، هذا تفسير دخيل، هذا غير سبيل المؤمنين، وإحنا في رهن. والمبالغة اليوم في الإعجاز العلمي والإعجاز العدلي وما شابه كله يقوم حول وغير سبيل المؤمنين. فالواجب على العبد أن ينشرح صدره وأن يتسع قلبه وأن يستسلم عقله للدين العمل. طب الله أنزل الدين بسنته في شرعه، أنزله على جبريل وجبريل أنزل قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ترك الناس هملا، أم أنه أنزله ليقام ويتعبد الله به؟ ليقام ويتعبد الله به. ولذا قال الله غير سبيل المؤمنين. فالله جل في علاه حفظ الدين بأقوام صنعهم وخلقهم له، الأئمة الكبار مثال البخاري ومسلم وأمثال أئمة الفقه الأربعة وغيرهم، خلقهم الله طوالا حفظه ببعض القرآن بحافظة كتاب الله، وحفظه ببعض الحديث، وحفظه ببعض الفقه، فالله له سنة في كونه كان في سبيل المؤمنين. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن الدين صفات النصوص، صمات النصوص الشرعية، من ضمنها العملية. كل نص يفسر ويفهم على وجه لا يمكن أن يكون عمليا فهذا فهم دخيل وليس بأصل. هذا سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين تبعوه، تعبدوا الله فيه، قالوا وفعلوا. يعني أي نص واحد يشرح لك أي حديث أو أي آية على وجه لا يستفاد منها عمل ليس بحسن. بل أنا أزعم أن الله ما أخبرنا بشيء في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله تعلق شديد بالأثر من هذا الإخبار العمل. حتى الأخبار المجردة والقصص التي قصها الله هي قصص مجردة، لكن ما هل تراد مجرد خبر أم تراد العمل؟ تراد العمل. فكل فهم يفهم، وما حققه سبيل المؤمنين فهذا فيه وعيد. فليس الوعيد فقط في ترك السنة مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما أيضا مع عدم اتباع، قال واتبع غير الله عز وجل، ويتبع غير سبيل، يتبع في المضارع الذي ينبغي أن يبقى هذا الاتباع إلى يوم الدين، ويتبع غير سبيل المؤمنين. فالدين عمل، وما وصلنا ممن قبلنا ينبغي أن نفهمه على اتباع سبيل. تأمل معي، نحن الآن نتكلم في آيات الأحكام، تأمل معي. تأتينا نصوص بصيغة الأمر ثم ننظر إلى سبيل المؤمنين، نجد أن سبيلهم يقولون هذا النص يفيد الركنية، هذا النص يفيد الوجوب، هذا النص يترتب عليه كذا، هذا لا يترتب عليه كذا. فإذا فهمت النصوص فهما بمعزل عن التطبيق العملي لحال من قبلنا، لا تستطيع أن تضع كل نص في محله. يعني ماذا يترتب على هذا النص؟ الاسم يترتب الاسم على من ترك واجبا أو من ترك أمرا، لكن هل يترتب عليه سلوسة أو يترتب عليه بطلان أم غير بطلان؟ لا تستطيع أن تصل الأمور بأريحية وبوضوح وجلاء مع عدم مزاحمة إلا بأن ترى موضع هذا النص عند من قبلنا، وسبيل المؤمنين ممن هم قبلنا أين أنزلوا وماذا رتبوا عليه. لا مناص لسبيل المؤمنين. ولذا في ديننا ثوابت، لا يمكن أبداً أن نخالف سبيل المؤمنين. نعم في ديننا المتغيرات، في ديننا المتغيرات، والمتغير في ديننا القائم على أعراف الأحكام الفقهية القائمة على أعراف، فالعرف يتغير فالحكم يتغير، وهذه كليات تحتاج لبسط والوقت لا يتسع للبسط، لكن لا بد من ذكرها في هذه الآية. قال الله عز وجل نوله ما تولى. إذا لا بد، الله لا يجمع المؤمنين على ضلالة. في حديث عند الترمذي قال عنه حسن غريب لا يجمع الله الأمة على ضلالة. الحديث المرفوع ضعيف، مداره على إبراهيم ابن ميمون العدني ضعيف. وثبت لا يجمع الله أمتي على ضلالة، ثبت من كلام ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهذا له تعلق ب ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا نتبع سبيل المؤمنين؟ الإمام الشافعي رحمه الله جاء الرجل قال يا إمام ما الدليل على أن الإجماع موجود؟ قال رب عني. فغاب عنه أيام وبدأ يقرأ القرآن وهو يبحث عن دليل، ثم جاءه فقال له ويتبع غير سبيل المؤمنين. انظر إلى وما يشاقق الرسول لها معاني، ويتبع غير سبيل المؤمنين لها معاني، ومن أبرز معانيها ويتبع غير سبيل المؤمنين الإجماع الذي أجمع عليه المؤمنون قال ويتبع غير سبيل المؤمنين قال نوله ما تولى ونصله جهنم. وساءت مصيره. أتكلم بالعموم ثم أذكر شيئا بالتفصيل. هذه الآية نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره لها منطوق ولها مفهوم. منطوقها من اتبع مشاق الرسول صلى الله عليه وسلم اتبع غير سبيل المؤمنين ماله جهنم نوله لنفسه يأتينا التفصيل ونصله جهنم وساءت مصيره. مفهومها ما أجمله وما أهنأه وما أمرأه. مفهومها من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبع سبيل المؤمنين والسلف الصالحين فإن الله لا يوليه لنفسه وإن الله لا يسلط عليه شرا يوجب له أن يكون من أهل النار فإن الله يحفظه وإنه في مأمن من الله. إذا الناس ضربان، صنف يريد أن يطيع الله ولا يستطيع وصنف يريد أن يعصي الله ولا يستطيع. صنف يريد أن يعصي الله تأتيه يعني وسوسة وساوس من الشيطان وما شابه ضد نفس لكن لا تتمكن. ولذا نوله ما تولى نوله نفسه شرور نفسه نوله الشيطان ويكون جندا له. من اتبع سبيل من ترك سبيل المؤمنين اتبع سبيل من؟ من ترك اتباع سبيل المؤمنين اتبع سبيل من؟ يتبع سبيل الشيطان حظ النفس وتتمكن منه سيئات العمل. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم كما قال الله عز وجل. من سلك هذه الطريق بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين نتخلى عنه ونتركه إلى اختياره بل قد يحسن له ما هو شر عند الله استدراجا ووصله جهنم ندخله نار جهنم ونحرقه بها وساءت مصيره. ما أسوأها من مرجع وما أسوأها من مصير إلى الله عز وجل. إذن اتباع سبيل المؤمنين واجب واتباع النبي صلى الله عليه وسلم واجب وما يترتب عليه يشمله الأحكام التي فصلناها وبيناها والله تعالى أعلم. كم باقي؟ انتهى الوقت. انتهى الوقت. إذن نكمل إن شاء الله في درس الأحد شيخنا ونرتب في الأسبوع القادم لقاء الإجابة على الأسئلة وتخبرونا به في وقته إن شاء الله. عندنا أخت الله يحفظك يبدو أنها أخت مهاجرة ليست عربية من طريقة كتابتها للأسئلة. هي تسأل عن حالها وعن حال أمثالها من النساء لو أنك أجبتها يجعلهم عن أسئلة لعلها محتاجة لأنها محتاجة. هل يجوز تأخير البيان من وقت الحاجة؟ هل نقدم الهجرة أو الأم والأب؟ لماذا هذا السؤال؟ لماذا هذا السؤال؟ الأصل الجمع بين الخير بين الخيرات. من الإحسان للأب والأم أن يرغبان في الهجرة. فكما أن الله يسر لك يا أختي الهجرة فاضغطي على والديك بأن يهاجروا بأي سبيل بأي طريق. ما الفرق بين الكبير الذي يعيش هناك ويعيش في أي دار؟ ما هي البلاد التي تنصح الهجرة في هذا الزمان؟ البلد الذي تستطيع أن تقيم دين الله فيه. والأمر يختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص. فالبلد الذي تستطيع أن تقيم الله دين الله تعالى فيه فهذا الواجب. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يكون آخر مسالح المؤمنين بسلح. المسالح المرقبة التي تقوم بين الحدود آخر الزمان يوشك أن يكون آخر مرقبة سلح. سلح قالوا في قال يقول سبحانه في كتابه الملدان قرية بعد خيبر قبل المدينة, بعد خيبر قبل المدينة تكون آخر مرقبة للمؤمنين. ولذا المدينة يأرز الإيمان إليها في آخر الزمان كما تأرز الحية إلى جحرها. الحية إذا أراد رجل أن يخرجها من جحرها أعطاها الله قدرة أن تنفخ جلدها وأن تتمكن من الجحر الذي هو فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك في آخر الزمان أن تأرز, أن يأرز الإيمان. الاجتماع مع التمكن, الأرض الاجتماع مع التمكن بحيث لا يستطيع أحد أن يخرج هذا الإيمان من المدينة. لذا المدينة فيها سكينة, فيها سكينة عجيبة. ولذا الناس قديما هاجروا إلى المدينة وهذه البركة وهذه الهجرة تبقى في المدينة أو إلى بلاد الشام. فالإقامة في بلاد الشام فيها خير, قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير مهاجر مهاجر إبراهيم. إبراهيم هاجر من أين؟ من العراق إلى الشام. إبراهيم هاجر من العراق إلى الشام, وهجرة إبراهيم كانت إلى فلسطين للخليل. خير مهاجر مهاجر إبراهيم يقول منه يكون إلى الشام. فإذا استطاع الإنسان أن يقيم في بلاد الشام فهذا الذي رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا ثبت عند أحمد أبي أمام رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال خير المهاجرين من هاجر من العراق إلى الشام. سيأتي زمان على أمتي خير يعني الهجرة من انتقل من العراق للشام, وشر الناس من انتقل من الشام للعراق. هذا في مستدعي أحمد. هل صحيح بعض الصحابيات هاجروا بدون محرم؟ نعم, صحابية التي سباها بعض الصحابة خرجت ووجدت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم, كل ما أرادت تصعد ناقة كل ما أرادت تركب ناقة كانت ترغو, إلا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم كانت ذلولة فركبتها ورجعت المدينة فنظرت إن جاه الله تنحرمنا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال بئس ما جزيتها, بئس هذا الجزاء. وقال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. وهذا أصل أجمع, لا أقول أجمع عليه هذا العلم, قال به جماهير أهل العلم سلفا مخالفا أن اليد العالية التي تأخذ الأمر غصبا لا اعتداد بها. قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم, الملك الكفار أصلا لا يتدبر. فهذه المرأة هاجرت بدون محرم, فمن كانت صادقة مخلصة لله وأرادت أن تنتقل من أجل الله, فكما قلت الهجرة بغير محرم فيه مفسدة, لكنها مفسدة عارضة غير متكررة وغير باقية. والمفسدة في القيام في ديار الكفر مفسدة متكررة باقية. وعلماؤنا يقولون إذا ازدحمت مفسدتان نقدم المفسدة الصغرى لندفع المفسدة الكبرى. فأيهما أقل مفسدة؟ امرأة ما تستطيع أن تهاجر بمحرم وتبقى في ديار الكفر والمفاسد التي هناك باقية متكررة ثابتة, وانتقالها من غير محرم مفسدة عارضة وغير باقية ولا متكررة. فإذا الإنسان وازن بين المفسدتين, الواجب عليه أن يرتكب الأدنى. ما هو أدنى المفسدتين؟ السفر بلا محرم. سفر المسلمة بلا محرم أقل ضررا عليها من إقامتها في ديار الكفر وأما إن استطاعت أن تجمع بين المحرم والهجرة فهذا أمر واجب. أما إن كانت لا تستطيع أن تجمع وليس أمامها إلا أحد الأمرين فترتكب الأدنى ليسلم لها الأعلى، والله تعالى أعلم، بمعنى أنها تهاجر وهي مفسدة أدنى لتعيش في بلاد المسلمين لأنها في مصلحة أعلى، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.